السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلاب العلم أحق الناس أن يرحب بهم وأن يعرف لهم قدرهم وأن يحتفى بهم، فكيف بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأسأل الله أن يرزقني وإياهم الإخلاص، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يثيبنا على هذا العمل الصالح، ويزيدنا من فضله. درسنا في عصر الأربعاء كما عهدتم هو في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام فقيه زمانه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد تقدم معنا أن ما نقل إلينا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم مما تتعلق به الأحكام أمور ثلاثة: الأول أقواله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا فيما تقدم كيف تدل على الأحكام، والثاني أفعاله صلى الله عليه وسلم، والثالث تقريراته. وقد شرعنا في المجلس الماضي في الكلام عن أفعاله صلى الله عليه وسلم، أي من جهة دلالتها على الأحكام، وبينا أن أفعال نبينا صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يكون مستنده الوحي، وهو نوعان: النوع الأول ما كان مستنده الجبلة والخلقة والطبيعة والإنسانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل من أجل ذلك، وهذا يدل على الإباحة، وليس فيه اقتداء ولا ائتساء ولا موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من بلغ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأثر طبعه لما علم أن طبع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتضي ذلك، فصار طبعه يقتضي ذلك، فإنه يؤجر على شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني ما كان مستنده العادة الجارية في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله لأن عادة قومه فعله، وهذا أيضا يدل على الإباحة، لكن فيه اقتداء، والاقتداء فيه أن توافق عادة قومك في مثل هذه الأفعال، فإن وافقت عادة قومك كنت مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وضربنا لهذا مثالا بالعمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة المكورة، فهذا يدل على جواز لبسها، ولكن الاقتداء أن تلبس العمامة كما يلبس قومك في زمانك. فعندنا ها هنا العمامة تكون مرسلة هكذا، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها مرسلة هكذا. وإن كنت من قوم يلبسون العمامة مدورة مكورة ملفوفة على الرأس، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تلبسها هكذا كما يلبس قومك. أما إذا لبستها كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم وقومك يلبسونها على خلاف هذا، فهذا يسمى موافقة وليس اقتداء، وليس في هذا أجر، بل الأجر في ترك هذا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وضابط هذين النوعين كما أسلفت لكم في المجلس الماضي أنهما موجودان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان يفعل هذا وهذا. وأما القسم الثاني فهو ما كان مستنده الوحي، وذكرت لكم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت بالدليل أنه خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدل على حكم في حق الأمة مطلقا، لا إباحة ولا غير إباحة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل لا يدل على حكم في حقنا مطلقا، لا إباحة ولا غير إباحة، ويقينا ليس فيه اقتداء ولا اتساء ولا موافقة، فلا يجوز فيه الاقتداء ولا الائتساء ولا الموافقة. وهذا آخر ما بسطناه وشرحناه في المجلس الماضي. ونكمل اليوم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما تلاها من المسائل الأصولية، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: الرابع ما فعله تعبدا، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لأنه فعله لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك. نعم، هذا النوع الرابع بحسب عد الشيخ لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النوع الثاني من القسم الثاني الذي ذكرناه لكم، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، فعله بيانا للشرع وفعلا للمشروع، فهذا الفعل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ابتداء من جهة تبليغ الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ الأمة شرع الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، ونشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه قد فعل، لكن المقصود هنا بيان أن الفعل ابتداء في حقه صلى الله عليه وسلم واجب من جهة التبليغ، من جهة تبليغ الأمة، وأما نفس الفعل فمستحب في حقه وحقنا عند جمهور العلماء، فيثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لماذا يدل على الاستحباب فقط؟ يقول لك الجمهور: لأن الفعل يدل على المشروعية، لأن الفعل يدل على المشروعية، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه التشريع فإنه يدل على أنه مشروع، فيحمل على أقل درجات المشروعية وهو الاستحباب، لأنه المتيقن، لأنه المتيقن، ولا ينقل إلى الأعلى وهو الوجوب إلا بدليل، لا ينقل الفعل في دلالته إلى الدلالة على أعلى وهو الوجوب إلا بدليل يدل على ذلك. هذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان من العلماء من قال إنه يدل على الإباحة فقط، ومنهم من قال إنه يدل على الوجوب، لكن الراجح هو قول الجمهور، وهو الذي جرت عليه الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. نعم، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ عند مسلم في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، فإنه لا يحب أن يشم أهل بيته منه إلا الرائحة الطيبة، ولذلك يتسوك بمجرد دخول البيت. وهذا السواك سنة، يسن للمسلم إذا دخل بيته أول ما يدخل البيت أن يتسوك ويستعمل السواك، ومثله كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك كما عند الشيخين البخاري ومسلم، فهذا يدل على أنه يسن للمسلم إذا قام من النوم أن يتسوك، لأن النائم تتغير رائحة فمه. وأخذ العلماء من هذا أنه يسن للمسلم أن يتسوك كلما تغيرت رائحة فمه بكلام طويل أو سكوت طويل أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عقب ما يظهر منه تغير رائحة الفم. فالمقصود أن هذا الفعل مستنده التشريع، وهو يدل على الاستحباب عند جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. وتخليل اللحية معناه أن يأخذ الإنسان ماء في كفه ويدخل كفه في لحيته ويحركها بأصابعه. وتخليل اللحية يقول الشيخ ليس من الوجه، لأن الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، وما في داخل اللحية لا تحصل به المواجهة، وإنما الذي من الوجه في اللحية هو ظاهرها، فظاهرها من الوجه ولذلك تغسل. أما باطنها الذي يخلل فيسن تخليله وليس واجبا. فهذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، فيدل على الاستحباب والسنية. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. نعم، هذا النوع الخامس من أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب عد الشيخ، وهو النوع الثالث من القسم الثاني الذي ذكرناه، وهو بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمجمل قد تقدم في الكتاب أو السنة. وقد تقدم معنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تبين المجمل، عندما تكلمنا عن الإجمال والبيان والمجمل والمبين والمبين. فهذا النوع من الأفعال واجب على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التبليغ ومن جهة البيان. وأما دلالته على الأحكام فإن كان المجمل واجبا فإن الفعل واجب، وإن كان المجمل الذي فصله وبينه الفعل مستحبا فالفعل يكون مستحبا. طيب ما الضابط؟ فإن المسألة تشكل على طلاب العلم، كيف نعرف أنه بيان للواجب أو نعرف أنه بيان للمستحب؟ نقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من حقيقة المأمور به وجوبا يكون واجبا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس من حقيقة المأمور به مجملا وجوبا يكون مستحبا، وإذا كان بيانا لمستحب فإنه يكون مستحبا. إذا كان بيانا لمجمل واجب، إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقيقة ذلك الشيء ومن أجزائه فإنه يكون واجبا، وإن كان ليس من حقيقة ذلك الشيء فإنه يكون مستحبا. مثال ذلك قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا مجمل، كيف نطوف؟ ما بينه الله سبحانه وتعالى لنا، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فما كان من حقيقة الطواف فيصدق عليه أنه طواف فإنه يكون واجبا، ككونه صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فهذا من حقيقة الطواف، وكونه طاف والكعبة عن يساره هذا من حقيقة الطواف فيكون واجبا. أما ما لم يكن من حقيقة الطواف فإنه يكون مستحبا، لأنه من مكملات الطواف، مثل الرمل، الرمل في الطواف ليس من حقيقة الطواف، فإن الطواف يوجد بدونه، يوجد بدونه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف ورمل وطاف ولم يرمل، فالرمل في الطواف ليس من حقيقة الطواف، ولذلك هو سنة، ولذلك هو سنة وليس واجبا. وكذلك الذكر في الطواف، ومنه قول ربنا: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين، فإنه زائد عن حقيقة الطواف، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا دالا على الاستحباب. وكذلك ركعة الطواف كما سيمثل الشيخ ليست من حقيقة الطواف، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما دالا على السنية والاستحباب. وكذا في كل مجمل مثل الصلاة ونحوها، ما كان من حقيقة المجمل فإن الفعل يدل على الوجوب إلا أن يدل دليل على خلاف هذا، وما لم يكن من حقيقة الفعل المجمل، من حقيقة الأمر المجمل، فإن الفعل يدل على الاستحباب ما لم يدل دليل على خلاف هذا. وقد مثل الشيخ بأمثلة نشرحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومثال نعم، يعني مثال الفعل الذي بين المجمل الواجب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصلاة بقوله، وبين لنا الصلاة بفعله، فأفعاله صلى الله عليه وسلم المبينة لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، إن كانت من حقيقة الصلاة فإنها تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. وإن لم تكن من حقيقة الصلاة فإنها تدل على الاستحباب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين السجدتين هذا جزء من الصلاة ومن حقيقة الصلاة، فهذا يدل على الوجوب. كون النبي صلى الله عليه وسلم حرك أصبعه في التشهد أو أقام أصبعه في التشهد على قول، هذا زائد عن حقيقة الصلاة، فيدل على الاستحباب. نعم. قال رحمه الله: ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. نعم. قال: مثال الفعل الذي يبين المجمل المندوب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام ركعتان خلف المقام ركعتين عقب الطواف، فإن هذا بيان لآيتين. أما الآية الأولى فهي قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، إلا أن هذا كما ذكرنا ليس من حقيقة الطواف فيكون مستحبا. وكذلك كان الفعل بيانا لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية عندما أراد أن يصلي الركعتين. والمعلوم أن الصلاة خلف المقام مستحبة من حيث هي، ليست واجبة، فهو أمر بمستحب، أمر بمستحب. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بفعله حيث صلى ركعتين يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. والقول بأن صلاة الركعتين خلف المقام سنة هو قول جماهير العلماء، وهو الراجح أنهما سنة. بقي معنا بخصوص الأفعال ما تردد بين القسمين. قلنا إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: القسم الأول ما لم يكن مبنيا على الوحي، والقسم الثاني ما كان مبنيا على الوحي. طيب، إذا تردد الفعل بين القسمين، يمكن أن يكون مبنيا على الوحي ويمكن أن لا يكون مبنيا على الوحي، وهو ما يعرف عند الأصوليين بقولهم: إذا تردد الفعل بين أن يكون جبليا أو تشريعا، إذا تردد الفعل بين أن يكون جبليا أو تشريعا. وأضرب لكم مثالا أو مثالين أقرب لكم المسألة. من أمثلة هذا جلسة الاستراحة، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد قيامه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، وكذا بعد قيامه من السجدة الثانية في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية يجلس جلسة خفيفة، هذا الفعل متردد بين أن يكون جبليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يرتاح لثقل جسمه لكبر سنه فجلس جلسة الاستراحة، وبين أن يكون تشريعا فتكون هذه الجلسة من أفعال الصلاة المندوبة. هذا الفعل متردد بين هذا وهذا. من أمثلة هذا أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم، يقبل زوجاته وهو صائم، هذا محتمل أن يكون فعله جبلة وطبعا، فلا يكون مستنده الوحي، ويحتمل أن يكون فعله تشريعا فيكون مستنده الوحي. كذلك اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي سنة الفجر، كان يضطجع في بيته حتى يؤذنه بلال بالصلاة، فهذا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك طبعا لأنه كان يقوم الليل فيتعب، فبعد أن صلى الركعتين يضطجع يرتاح إلى الإقامة، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تشريعا فكان مستنده الوحي. فعلى أي الجانبين يحمل؟ قال بعض الأصوليين يحمل على جانب التشريع، يحمل على جانب التشريع، لأن هذا هو الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ويدخل في هذا أفعاله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الأصوليين يحمل الفعل على الجبلة والطبيعة والخلقة، لأن هذا هو الأصل في الإنسان، والتشريع طارئ وعارض على هذا الأصل. والراجح والله أعلم أنه ينظر في القرائن فيحمل على ما دلت عليه القرينة. مثال ذلك في جلسة الاستراحة نظرنا في القرائن فوجدنا أنها تدل على أن هذا الفعل مقصود في الصلاة، وقد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجح جانب التشريع ونقول جلسة الاستراحة من سنن الصلاة. وبالنسبة لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته تأملنا في الحديث والقرائن فوجدنا أنها تدل على أن هذا من باب الجبلة والطبع، فالراجح أن هذا يدل على الإباحة إذا كان الإنسان لا يخاف أن يتجاوز، فأنه يباح له أن يقبل امرأته وهو صائم، ولا يدل على الاستحباب كما ذهب إليه ابن حزم وقال يسن للصائم أن يقبل امرأته. وإذا استوى الأمران لم يترجع عندنا هذا ولا هذا بالقرائن، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن يحمل على التشريع لأنه الأصل الغالب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل المتردد على الغالب أولى من حمله على النادر. بمعنى أني أقول استقرأنا أفعال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فوجدنا أكثرها من باب التشريع، فحمل المتردد على الأكثر الغالب أولى من حمله على النادر. ومثال ذلك اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي سنة الفجر، اضطجاعه في بيته وليس في المسجد، حقيقة أن الأمر متردد والقرائن ليست ظاهرة، فالأولى والراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن يحمل على التشريع، فيسن لمن صلى سنة الفجر في بيته وبقي وقت إلى إقامة الصلاة أن يضطجع شيئا على شقه الأيمن في بيته قبل أن يذهب إلى الصلاة. وبهذا نكون فرغنا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. هذا الأمر الثالث من الأمور المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بها الأحكام، وهو التقرير. والتقرير أو الإقرار معناه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به من قول أو فعل وقع من بعض الصحابة. عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به، وسنتكلم عن هذه النقطة إن شاء الله، من قول أو فعل وقع من بعض الصحابة. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم القول أو الفعل الذي عمل بحضرته، يعني فعل وهو موجود، أو علم به بعد ذلك ففعله الصحابة وعلم به بعد ذلك، وسنمثل إن شاء الله، أو كان من شأنه أن يعلم به لكثرة وقوعه حتى يغلب على الظن أن كل من في ذلك الزمان يعلم به، أو كان من شأنه أنه لو كان منكرا لأخبره الله به. انتبهوا، ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به، وعلمنا أنه علم به، ما شاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكثر حتى غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به ولم ينكره، وما كان من شأنه أن يطلعه الله عليه لو كان منكرا فلم ينكره صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أنه ليس منكرا وعلى أنه مباح ليس محرما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، لا يقر على منكر، فلو كان منكرا لأنكره صلى الله عليه وسلم، ولو أنكره صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، وسيمثل الشيخ ونشرح ونمثل نحن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. نعم. هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم أنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، أي جهة أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني اطلعت عليها مرة تفقدتها فإذا بالذيب قد أخذ شاة من غنمها وفر بها. قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، فصككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ وانظروا لين قلوب الصحابة، اليوم الرجل والمرأة يفعل المنكر ويوعظ ويخوف بالله ولا تجد لينا في قلبه، يعظم له الأمر، يا أخي اتق الله، يا أخي لا تظلم أخاك، يا أخي لا تكذب على أخيك، يا أخي لا تنسب إليه في دينه ما لم يقل، وهو يصر ويكتب في تويتر ويكتب في كذا ويكتب، نعوذ بالله من العناد ونصرة النفس. جارية مملوكة له ظنها غفلت عن الغنم حتى ذهب الذيب بشاه ضربها ضربة، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أفلا أعتقها يا رسول الله؟ يريد أن يتخلص، إلى أن يصل الأمر أنه يعتقها من أجل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في الصحيح. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، يسأل الجارية: أين الله؟ أين الله؟ يسألها أين الله؟ ويأتي بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون: لا يجوز للمسلم أن يسأل أين الله، حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية: أين الله؟ صلى الله عليه وسلم. قالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها في السماء، وإقراره صلى الله عليه وسلم حجة. ثم قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان لأنها أقرت بوجود الله وأقرت أن الله مستو على عرشه فوق سماواته، وأقرت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. لكن وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها في السماء، فأقرها على القول. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثاله إقراره على الفعل، إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. نعم، هذه القصة في الصحيحين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان يصلي بهم ويقرأ في كل ركعة جهرية مع السورة قل هو الله أحد، وهذا أمر غريب على الصحابة الذين كانوا معه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لما يفعل ذلك؟ فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، من أحب الرحمن صادقا أحبه الله. تريد أن يحبك الله؟ أحب الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على قراءة قل هو الله أحد سورة الإخلاص وعدم إنكاره عليه دل على أمرين: الأمر الأول دل على جواز أن يقرأ المصلي سورتين في ركعة واحدة بعد الفاتحة، دل على جواز أن يقرأ المصلي سورتين بعد الفاتحة في ركعة واحدة، فيجوز أن تقرأ الفاتحة وبعد أن تفرغ منها تقرأ مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، وبعد أن تفرغ منها تقرأ قل يا أيها الكافرون، لأن الصحابي كان يفعل هذا، فكان يقرأ سورة أو شيئا من القرآن ثم يقرأ سورة الإخلاص بعدها. والأمر الثاني جواز أن يقرأ المصلي سورة الإخلاص في كل ركعة، جواز إباحة، فإن هذا الإقرار يدل على الجواز. أما الاستحباب فلا، لا يدل على أنه يستحب أن يقرأ المسلم سورة الإخلاص في كل ركعة، بل المستحب غير هذا، الأفضل غير هذا، الأفضل أن لا يقرأها في كل ركعة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لا قبل هذا الخبر ولا بعد هذا الخبر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. والأمر الثاني أن الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله أعلموه أخبروه أن الله يحبه لم يرتب على القراءة، وإنما رتب على أنه يحب السورة لأن فيها وصف الرحمن، فلم يرتب الفضل على القراءة حتى يقال يكفي بيان الفضل للدلالة على الاستحباب. وهذا أحد الأمثلة القليلة جدا للعبادة المباحة، عبادة ومباحة، ليست مستحبة ولا واجبة. الأصل في العبادات يا إخوة إما أن تكون مستحبة أو واجبة، أما عبادة مباحة فهذا قليل جدا، بعضهم يذكر له مثالين وبعضهم يذكر له ثلاثة أمثلة وبعضهم يزيد قليلا. من أوضح الأمثلة هذا، وهو أنه يجوز للإنسان أن يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، لكن هذا ليس مستحبا. كذلك من أمثلة الفعل إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة، ذكره الشيخ اقرأه. قال رحمه الله تعالى: ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. نعم، حكت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان على أمرين: الأمر الأول أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد برماحهم ويتقافزون وينشدون كلاما طيبا بلسان الحبشة، وكانوا يقولون محمد رجل صالح، محمد رجل صالح بلسان الحبشة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز هذا في المسجد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها في نظرها إلى الرجال وهم يلعبون، في نظرها إلى الرجال وهم يلعبون، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون نظرها بشهوة، والشرط الثاني أن لا يؤول ذلك إلى فساد في القلب. وذلك بعض النساء مثلا يسألنا دائما: هل يجوز أن أنظر إلى الشيخ في في في المقاطع التي تبعث الآن في اليوتيوب وغير ذلك؟ الجواب أنه يجوز من حيث الجواز بالشرطين: أن لا يكون بشهوة، فإذا وجدت الشهوة ولو يسيرا حرم نظرها، والشرط الثاني أن لا توجد ريبة في المآل إلى فساد القلب، فإذا وجدت مؤشرات لهذا حرم. وإن كنت دائما أنا أنصح النساء أقول ما الحاجة، ما الحاجة، لن يزيد نظرك إلى الشيخ العلم علما، ما الحاجة إلى أن تنظري، استمعي بدون نظر، إلا إذا كان العلم والشرح فيه إشارات أو نحو ذلك فهذا شيء أنا أقول يجوز. لكن أن يسد الإنسان على نفسه أبواب الشيطان هذا مطلوب، هذا مطلوب. فما دام أنه ليست هناك حاجة فترك النظر أحسن، وإن كان ذلك جائزا. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، دعهم أمنا بني أرفدة. رواه البخاري. كانوا يلعبون في المسجد، فلما دخل عمر رضي الله عنه ورآهم زجرهم عن هذا الفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا عمر رضي الله عنه: دعهم، وخاطبهم هم فقال: أمنا بني أرفدة، يعني لكم الأمن من عمر يا بني أرفدة. فنهى عمر رضي الله عنه عن زجرهم وأمنهم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ذكرنا أنه في البخاري، حديث البخاري نعم، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. متفق عليه. وهذا من حكمه تأليفهم على الإسلام، ومن حكمه أن يعلم الناس أن في ديننا فسحة، وأنه ليس دين شدة ومنع من المباح، فهذا إقرار على الفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. تقدم قبل قليل أن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، ومثال ذلك إقرار خالد رضي الله عنه على أكل الضب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، جمع ضب، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا، ترك الضب تقذرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا أن الضب لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تقدرا، استقدره، ولكنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأفادنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة كانوا يستدلون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، لأنه قال: ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول. وإما لأنه أخبر به فبلغه وأقره ولم ينكره، كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. رواه مسلم في الصحيح. جابر رضي الله عنه يقول: كنا نعزل، والعزل هو أن يفرغ الرجل ماءه خارج فرج امرأته، وهو وسيلة لمنع الحمل، وقد اختلف العلماء في حكمه، والراجح أنه مكروه من غير حاجة وجائز عند الحاجة. الشاهد هنا أن جابرا رضي الله عنه قال: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على الجواز. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي، كما عند مسلم في الصحيح، دلنا على كراهته، جمعا بين الأدلة، إلا إذا وجدت الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فإن الكراهة تسقط ويجوز. ومما ينبغي أن يعلم يا إخوة أن منع الحمل مؤقتا لا يجوز إلا برضا الزوجين، حق مشترك للزوجين، ليس من حق الرجل فقط فيلزم المرأة إلا أن تأخذ، هو حق مشترك. ولا يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل بدون علم زوجها، يجب أن يعلم وأن يرضى، ويجب أن ترضى الزوجة. هذا النوع الثاني. وإما أنه من شأنه أن يعلم به لكثرة وقوعه، فيغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، ومن ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فقوله كنا يدل على التكرار والكثرة، ومثل هذا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به. وهذه الصور الثلاث من باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها صورة رابعة، وهي أن يكون الأمر مما من شأنه أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان منكرا لأطلعه الله عليه لتعلقه بالدين، فيدل ذلك على جوازه. ولكن هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسب إلى الشرع، والله هو الذي أقر عليه. من ذلك أيضا ما جاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. رواه مسلم في الصحيح. والشاهد قول جابر رضي الله عنه: والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ففي هذه الصورة إقرار من الله، فيدل ذلك على الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. مراد الشيخ أن يبين أن الله كان يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الأفعال المنكرة التي كانت تقع في زمانه من المنافقين، فالأفعال التي يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم لو كانت منكرة لأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ولا أنكرها، فلما لم يطلعه على ذلك دل ذلك على جوازها. والكلام عن الأفعال المتعلقة بالدين المتعلقة بالديانة، لأنها هي التي فيها منكر ومعروف، هي التي فيها منكر ومعروف. وبهذا نكون انتهينا من هذه الأمور الثلاثة التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلق بها الأحكام: الأقوال والأفعال والتقرير أو الإقرار. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. نحن إن شاء الله سنستمر في دروسنا في هذا الكرسي أو على هذا الكرسي إلى نهاية هذا الشهر، وبعد نهاية هذا الشهر الله أعلم قد ننتقل عنه إلى غيره وسنعينه إن شاء الله. وأنا بودي إن شاء الله أن يكون يعني الجدول فيما يأتي من الزمان فيه شيء من التغير بما يحقق رغبة إخواني الطلاب، فلعله إن شاء الله إذا حصل شيء أبلغكم به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم ترك الأطفال يلعبون في المسجد؟ أما إحضار الأطفال إلى المسجد فالأطفال على قسمين: القسم الأول من بلغ سن التمييز، وهذا يشرع أن يحضر إلى المسجد إذا كان ذكرا ليعلم الصلاة وصلاة الجماعة. والقسم الثاني ما كان دون سن التمييز أو كان من الإناث، وهذا يجوز إحضاره إلى المسجد ولا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحضر الحسن أو الحسين إلى المسجد، ووضعه لما بدأ يصلي فلما سجد رقى عليه كما يفعل الأطفال على ظهره فأطال السجود صلى الله عليه وسلم، حتى رفع أحد الصحابة رأسه ينظر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصبي فوق ظهره فرجع إلى سجوده، فلما فرغ سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته، يعني من اللعب، هذا هو يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. وجاء بنته يحملها ويضعها ثم يرفعها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب فرأى الحسن والحسين يتعثر في مشيته فقطع خطبته صلى الله عليه وسلم ونزل وضمه وقبله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسن أو الحسين. فلا حرج في إحضار الأطفال إلى المسجد. وحديث جنبوا صبيانكم مساجدكم ضعيف لا تقوم به حجة، لكن ينبغي على من يحضر الأطفال أن يعتني بتأديبهم وتعليمهم وأن يعتني بهم حال وجودهم في المسجد، أما أن يجلس متكئا على السارية مادا رجليه ينظر يمينا وشمالا ويترك الأطفال يلعبون ويمرحون في المسجد ويؤذون المصلين والتالين فلا، هذا لا يجوز. فينبغي على من يحضر الأطفال أن يعتني بتأديبهم وتعليمهم، وإذا وقع منهم خطأ ولا بد أن يقع يعلمهم بأدب ولين. وأنبه رواد المسجد إلى أنه لا ينبغي الغلظة مع الأطفال حتى لو أخطأوا. بعض الناس هداني الله وإياهم يبغض الأطفال في المسجد، فإذا رأى الطفل حتى لو لم يفعل الطفل شيئا كشر ونخر ونفر، ربما نظر قال انت ليش ما تجلس عند أمك، وربما قرصه، وهذا ما ينبغي. ليس لك ولاية على بيت الله، ولا ينبغي أن تنفر الأطفال من بيت الله، بل حببهم في بيت الله، تبسم لهم وكذا وارشدهم. والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس إذا جاء وجد طفلا مميزا ربما بن 7 سنين 10 سنين في الصف الأول، وربما بثوبه وعمامته ومن قبل الأذان هو في المسجد، وهذا ما شاء الله عند الزوجة هناك يشرب وتقهوى، وإذا جاءت الإقامة جاء ارجع يا ولد ارجع. ليس لك حق في هذا، المطلوب منك أن تتقدم أنت لتكون خلف الإمام وتكون في الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجال قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فطلب منهم، ولم يطلب تأخير الأطفال. الطفل ما دام أنه في سن الصلاة وفي الصف ما يجوز للرجل أن يأتي ويؤخره عن الصف، رجع ورا يا ولد، هذا غصب ما يجوز، هذا حق الطفل، هذا المكان حق الطفل. وإن قال بعض أهل العلم إنهم يؤخرون إلا أنهم مخطئون، فإن من سبق إلى هذا المكان وهو من أهل الصلاة أحق به، والذي يؤخره عن مكانه هذا نوع من الغصب لهذا المكان. فينبغي أن نكون على معرفة بالسنة في معاملة الأطفال في المسجد، لا نمنعهم ولا نزجرهم، وينبغي على الآباء أن يعتنوا بالتربية والتنبيه والعناية بهم وهم في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يصح أن نقول أن حديث عائشة رضي الله عنها مخصص لقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ لا، هو ليس مخصصا، هو مبين أن هذه السورة لا تدخل أصلا، أن هذه السورة لا تدخل أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم جمع التبرعات في المسجد بعد صلاة الجمعة لدفع فاتورات المسجد؟ إذا كان لحث الناس على أمر في مصلحة المسجد من غير إشغال الناس عن الخطبة ومن غير جعل ذلك عادة فلا بأس، أما إشغال الناس في الخطبة ويضعون صندوق يطوف على المصلين أثناء الخطبة حتى لو ما تريد لابد أن تنقله، هذا ما يجوز. لا يجوز إشغال الناس عن الخطبة، ضع نقدا أو احمل الصندوق واعطه لجارك والإمام يخطب، هذا ما يجوز، حرام. كذلك أن يجعل ذلك عادة حتى يصبح شعارا للجمعة، فإذا سلم الإمام ينتظرون تصدقوا للمسجد بارك الله فيكم، أنفقوا في سبيل الله، هذا ما ينبغي. أما أن يطلب من الناس ما في مصلحة المسجد أحيانا لا سيما عند وجود السبب مثل ما ذكر الأخ، جاءت الفاتورة ولابد من السداد ولا تفصل الكهرباء ولا يوجد واحد يتحمل هذا ويعرف بهذا بحيث يطلب من خارج المسجد فلا بأس من الطلب من الناس بعد الفراغ من الصلاة لا على سبيل الاستمرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تكرمتم حفظكم الله بذكر شيء من القرائن التي رجحتم بها جانب التشريع في جلسة الاستراحة وكذلك ليس هذا مكانه، ليس هذا مكانه، نحن ندرس أصول الآن ونذكر الأمور الكلية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أن يأتي المشتري للبائع بشخص يستحي منه ليخفض له السعر؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان يعلم أن البائع يعطيه بسعر أقل برضا وانشراح صدر فما في بأس، وإن كان يعلم أن البائع سيعطي بأقل حياء من الرجل وليس برضا ولا بانشراح صدر فلا يجوز، لا ينبغي، لا ينبغي أن تؤخذ أموال الناس بسيف الحياء. فإن كنت تأخذه يشفع لك عند البائع وتعرف أن البائع يرضى بإكرامه وتخفيض السعر وتنقيص السعر له ما في بس. أما إذا كان يعلم أن البائع سيعطيك أقل حياء من الرجل وإلا فإنه لا يرضى في حقيقة الأمر بهذا فلا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أنه ولله الحمد من أهل الصيام والقيام والزكاة ولكنه يقع في العقوق، فما نصيحتكم له؟ يقع في العقوق، عقوق الوالدين. لا أدري أخي أهنيك أم أعزيك، فقد ذكرت خيرا يفرح ويهنأ به، ثم ذكرت أمرا هو أشد من الموت مرارة وألما، فقد ذكرت أنك من أهل الصلاة والصيام والصدقة والزكاة وأنعم بهؤلاء القوم، لكن ذكرت أنك من أهل العقوق، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الظلم، فهو بعد الشرك في مقدار الظلم، وهو ذنب جالب لغضب الله، فرضى الله في رضا الوالدين، وكيف يهنأ الإنسان أن يعيش بغضب الله سبحانه وتعالى، وهو جالب لعقوبة الله في الدنيا مع ما يدخر للعبد يوم القيامة من العذاب الشديد. ويا أخي والله والله إن أباك وأمك نعمة، نعمة عظيمة، إذا أنعم الله عليك بأم أو وأب أو أم أو أب فلا أقول لا تعقهما، هذا شيء، المطلوب منك أعظم منه، أدخل السرور عليهما، احرص على أن ترى والدك ضاحكا فرحا برؤياك وترى أمك ضاحكة سعيدة بمقدمك ودخولك، وما علمت أنه يدخل السرور عليهما فافعله مما لا يغضب الله، مما لم يحرمه الله، حدثهما، أدخل السرور عليهما، اعمل لهما كل ما يفرحان به مما لا يحرمه الله عز وجل، وهذه النعمة والله لا يعرفها إلا من فقدها. الذي يموت والده أو أمه كثير تذهب عن كثير من النعم. يا أخي سبحان الله، تدخل على أمك وتجلس معها دقائق فتخرج بدعوات مباركات قد يفتح الله لك الفتوحات العظيمة بسبب هذا الدعاء. تدخل على أبيك وتدخل السرور عليه، ربما قام في الليل يصلي ودعا لك، الله أعلم كم من خير يجلب إليك بدعوة والديك، وكم من شر يدفع عنك بدعوة والديك. الوالد أوسط أبواب الجنة وأعدل أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع وإن شئت فأضع. يا أخي أعيذك بالله أن تموت على هذا الذنب، تب إلى الله سريعا، والأمر سهل، ولا يغوينك الشيطان ولا يلهينك الشيطان الليلة، سارع بالتخلص من هذا الذنب. إن كان والداك في بلد بعيد اتصل عليهما الليلة الليلة وحدثهما وأدخل السرور عليهما، وارسل لهما من مالك إن كان عندك مال، وإن كان في نفس البلد فاذهب إليهما الليلة واجلس عند أقدامهما، فإن ثمة الجنة. وأحسن إليهما بكل إحسان ممكن وأدخل السرور عليهما، ولن تجد أرق من قلب والديك. إن أقبلت خطوة سيقبلان ميلا، فأقبل ولا تدبر، والموت قريب، ما يدريك أنك تموت الليلة وأنت عاق وتبعث وأنت عاق. سبحان الله يا إخوة، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، فكيف بالذي لا يرحم والديه؟ من أين تأتيه الرحمة وهو يرى والديه يتعذبان بسبب عقوبه بسبب عقوقه، ولا يرحمهما ولا يلين قلبه ولا يلين قلبه؟ من أين تأتيه الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم، فكيف بالذي لا يرحم الوالدين؟ يا إخوة، كلنا مطلوب منا أن نبر بآبائنا وأمهاتنا. من كان أبوه حيا أمه حية فليحسن إليهما بما يمكن من الإحسان، ومن كان أبوه ميتا أو أمه ميتة فليحسن بالدعاء وكثرة الدعاء ولا ينساهما أبدا، وكثرة الصدقة عنهما وصلة من كان يحبانه من الناس ولا سيما من الأقارب، والاعتمار عنهما إن أمكن، وغير ذلك من الأمور. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا تقصيرنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم أكرم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم اغفر لهما وارحمهما. اللهم من كان حيا من آبائنا وأمهاتنا فأسعد قلبه ويسر أمره وأمد في عمره على خير وبركة، واختم له بخير يا رب العالمين. ومن كان ميتا منهما اللهم يا ربنا فأوسع له في قبره، اللهم يا ربنا أوسع له في قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله منعما في قبره يا رب العالمين. واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين. وقبل أن أختم معاشر الأحبة، أعتذر عن درس الغد إن شاء الله، درس التفسير، لأن عندي اجتماعا في خارج المدينة، وسنجلس إن شاء الله الجمعة لدرس الفقه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.